إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ثم تلا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف؟ لما فعلت وكيف فعلت؟ فالسؤال الأول: لما فعلت؟ سؤال عن الإخلاص. وكيف فعلت؟ سؤال عن متابعة السنة. فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص ومتابعة السنة. تكلمنا في الجمعة الماضية عن الإخلاص وإخلاص العمل لله عز وجل، ونتكلم في هذه المرة عن السنة ومتابعة السنة كشرط من شرطي قبول العمل. العمل إذا لم تتابع فيه السنة يسمى عند العلماء بدعة. ما هي البدعة؟ البدعة كما يعرفها العلماء هي كل حدث في الدين لم يقم عليه دليل أصلا أو وصفا. كل حدث يعني شيء جديد في الدين تتعبد به إلى الله عز وجل، ترجو من ورائه الثواب والأجر من الله عز وجل، فلذلك خرجت الأمور الدنيوية. الأمور الدنيوية ليست داخلة في حيز البدع المذموم. فلما نتكلم عن البدع المحرمة المذمومة إنما نتكلم عن البدع والأحداث الخاصة بالدين بالتعبد، لكن الأمور الخاصة بأمور الدنيا لها وضع آخر. نحن نتكلم عن الأمور الخاصة بالدين. يبقى أي حدث شيء جديد في الدين في التعبد لم يقم عليه دليل لا أصلا ولا وصفا، معلوش أدلة من الشرع من ناحية الأصل، زي مثلا الطواف بالأضرحة مفيش أي أدلة تدل على جواز الطواف بالأضرحة، لكن هناك نوع من البدع وهو أشدها يسمى البدعة الإضافية. هذا النوع من البدع له شقان: شق في السنة وشق في البدعة، وهو مثار الجدل. النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا ذكرا يقوله عند النوم، فهو يعلمه الذكر صلى الله عليه وسلم، قال له: قل ونبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يعيد عليه هذا الدعاء ليعلم هل فقهه عنه وحفظه أم لا، وهو يكرر الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدل من أن يقول كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم: ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك الذي أرسلت، مع أن الرسول أعلى من النبي، يعني كأنه أدى المعنى وزيادة، ولكن هنا استوقفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا بل قل ونبيك الذي أرسلت. يبقى العبادات هذه توقيفية. مين اللي عرفنا ان هذا يقربك من الله عز وجل او لا؟ الشرع. البدع معناها ايه؟ معناها ان احنا بنلحق بالدين ما ليس منه. نلحق بالدين ما ليس منه. وهنشوف ان هذه البدع خطيرة جدا. بل ان بعض العلماء عد البدع اعظم من الكبائر. يعني ابن القيم لما اتكلم في المدارج على تدرج الغواية من الشيطان للانسان قال اولا يحاول ان يوقعه في الكفر. اول حاجة الشيطان عايز يوقع في الكفر. ان عجز حاول معك في البدع. ان عجز انتقل الى الكبائر. شوف التدرج. البدع قبل الكبائر. ليه؟ هنقول دلوقتي ليه. فالبدع شر من الكبائر. يقول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مجاهد يفسر معنى السبل قال هي البدع والشبهات. ابن مسعود يقول تلا علينا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وفسرها لنا عمليا. خط في الأرض خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وعن يساره. يعني على يمين الخط وعن يسار الخط خطوطا متعرجة. ثم قال هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل الشيطان. على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ومعه جواد من أطاعه ركب الجواد فانتهى به إلى النار. وأما الصراط المستقيم فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على أوله وآخره في الجنة. العرباض التسارية يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالتقوى أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني مهما كان الإمام أو الخليفة عليك طاعته وإن كان بهذه الصورة. فإنه من يعش منكم بعدي فسوف يرى اختلافا كثيرا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على طول الردة وحروب الردة وقتل عمر وقتل عثمان وقتل علي فتن وجدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسوف يرى اختلافا كثيرا. ايه الملجأ؟ ايه الملجأ؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الأضراس يعني ايه؟ تمسكوا بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل ضلالة في النار على كل بدعة محرمة. مفيش بدعة صغيرة وبدعة كبيرة، مفيش بدعة حسنة وبدعة قبيحة، كل البدع في النار. ده كلام النبي. الزيادة دي عند النسائي، حديث عند أحمد وأبي داود، وهذه الزيادة عند النسائي بإسناد صحيح. وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضكم على الحوض، يعني سابقكم الى الحوض. من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ ابدا. خلي بالك، وانه يرد علي اقوام اعرفهم ويعرفونني. طبعا يعرفهم ازاي؟ الغر والتحديد. البياض يكون في الايه؟ في الزياده على الخد في الاعضاء عن المرفق، والقدم عن الكعب. يزيد على ذلك يبقى هي ديت الايه؟ يبقى في كده بياض ونور يعرفه بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. يعرضون عليه غر المحجلين، بياض في الجبهة وفي أماكن الوضوء. ألا إنه يرد علي أقواما أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني. دول من أمة محمد. فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، يعني بعدا بعدا لمن أحدث وبدل بعدي. يجي البدع هنا تخليك لا ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يحال بينك وبين الحوض أن تشرب منه. حديث عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. هذه الأعمال لا تلحق بالشر ولكن مردود على صاحبها. أبو بكر الصديق بعد ما تولى الخلافة يقول لست تاركا شيئا مما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملته، إني أخشى إن تركت شيئا أن أزيغ. سيدنا ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالامر العتيق فان كل محدثة بدعة. ابن مسعود طبق الكلام ده عمليا مع بعض الناس اللي هي بتذكر الله عز وجل بطريقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو موسى الاشعري دخل المسجد لقى جماعة، ما هي دي الكيفية، بيذكر الله عز وجل بطريقة ما كانش بيعملها النبي، يعني قاعدين كده في حلم جماعات كده مع بعض ومعهم حصى، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون معا 100، كبروا 100، هللوا 100. طب ايه المشكلة في كده؟ خلي بالك ما احنا بنقول في بدعة لم يقم عليها دليل من ناحية الهيئة اللي هي الورد. ابو موسى انكر عليه وراح ليه؟ طبعا ابن مسعود اعلم، ذهب وجلس امام بيت ابن مسعود حتى يخرج للصلاة، فقال له يا ابا عبد الرحمن رأيت في المسجد شيئا انكرته. مش هما الاثنين مع بعض ومعهم جماعة من اصحابهم حتى وقفوا الحديث عند الدارمي والطبراني، حتى وقف على حلقة من الحلق، قال أما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو فقتم أصحاب محمد عبادة، عدوا سيئاتكم وأنا أضمن لكم الجنة. الإنكار هنا مش على الذكر، على كيفية الذكر. اللي شرع الذكر شرع لنا كيف نذكر، لا نتعبد إلا بما ورد. ابن عمر بيقول كل بدعة وإن رآها الناس حسنة فهي قبيحة، حتى لو أنت شفت إنها كويسة لا من أصلها وحشة. خلي بالك ابن عمر قعد مع واحد، الواحد ده عطس، راح الرجل ده قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أيضا أقول ذلك، ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يعطس يقول إيه؟ الحمد لله فقط. شوف إنكروا عليه، قال الحمد لله وزود. لا، هو الرسول ما قالش يقول كده، باسم الهيئة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تلتزم الهيئة التي شرعها للعبادة. الموضوع مش مفتوح معاك، عايز تتعبد تتعبد بما ورد. سعيد بن جبير من أئمة التابعين ماشي في جنازة، فرجل كده بيقول ايه اللهم اغفر له، قال له لا غفر الله لك، شديدة جدا مش كده؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصمت عند ثلاث، وانت ماشي ورا جنازة ما ينفعش تتكلم بأي كلام، أنت مأمور بالعظة، هذا موطن عظة ولا ليس موطن حتى دعاء. أمرنا بالصمت عند قراءة القرآن والزحف على العدو واتباع الجنازة. فهو فاهم، الرجل ده مش فاهم، فشدد عليه في النكير حتى يرده إلى السنة، قالوا لا غفر الله لك. واحد بيسأل سعادة بن المسيب، كل دول جبال يا جماعة أعلام. سعادة بن المسيب لقى واحد بيصلي بعد الفجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني أول الفجر ما يأذن مش قيام ليه، ما فيش أي صلاة إلا السنة والفريضة، ما ينفعش تقولها صلي لله في الوقت خلاص. إذا الفجر خلاص حضر وقت الفجر لا صلاة إلا ركعتي الفجر. فسيدنا سعيد بن المسيب لقى راجل عمال إيه يصلي بكثرة بعد الفجر، فنهاه عن ذلك، هو بيقول له إيه؟ أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ يعني أنت في إيه؟ أنا بصلي وربنا يعذبني على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. زي الإمام مالك لما واحد بيقول له من أين أحرم؟ طبعا معروف في المدينة يحرم من ذي الحليفة، هو في المدينة مع الإمام مالك يسأل الإمام مالك من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، روح المسجد لذي الحليفة واحرم من هناك. يقول لبيك اللهم عمرة من المكان ده. قال لا انا عايز خلي بالك انا عايز احرم من عند القبر من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخشى عليك الفتنة. قالوا اي فتنة في هذا انما هي اميال ازيدها. شوف بقى الامام مالك قال له ايه. قال له واشد فتنة. واي فتنة اشد من ان ترى انك سبقت الى فضيلة قدر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو الاحرام من المكان ده جاز ما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم. انت هيجي في جنبك ان انت عملت حاجة كويسة النبي ما عملهاش. يبقى كده ممكن الشيطان يسول اليك فتنة تقع في قلبك. قال واي فتنة اشد من ان ترى انك زدت في امر قدر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يجي هي السنة كده اتباع لمن مالك. خلي بالك من العبارة دي. قال من زعم ان في الدين بدعة حسنة فقد زعم ان محمد خان الرسالة. دي اشد حاجة في البدعة بيه. كلام لمن مالك. من زعم ان في الدين بدعة حسنة فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. ليه؟ لان ربنا بيقول اليوم اكملت لكم دينكم. فالدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم كمل وتم بلا نقصان. اي طريق يقربك من الله عز وجل ارشدك اليه النبي صلى الله عليه وسلم. اي طريق يبعدك عن النار حذرك منه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى انك انت تقول ده شيء جديد بدعة شيء حدث شيء جديد النبي ما عملوش ولا الصحابة ويقربني الى النبي صلى الله الى الله عز وجل الى الجنة. معنى كده انك تقول النبي قصر في تبليغك بهذا الامر. عشان كده امام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. هتقول دي بدعة حسنة يجي عملت نفسك مشرع. ما ينفعش. الاصل في العبادات التوقيف. ابو حنيفة يقول اصول السنة. الامام احمد يقول اصول السنة عندنا الاقتداء بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الحدث فان كل حدث بدعة وكل بدعة ضلالة. ونفس الكلام ده قال الامام ابو حنيفة عليك بالاثر وطريق السلف واياك والمحدثات فان كل محدثة بدعة. الائمة الاربعة يحذرون من البدع. ابو ادريس الخولاني يقول طبعا لو قلت الكلام ده مش هتصدقوا لان ارى في المسجد نارا لا استطيع ان اطفئها احب الي من ان ارى بدعة لا استطيع انكارها. يا سلام. يعني شوف لدرجة ايه ان يجد في المسجد نار لا يستطيع ان يطفئه احب اليه من ان يجد بدعة لا يستطيع ان ينكرها. فامر البدع امر خطير. كلام العلماء كلام الأئمة الأدلة تدل على أن كل البدع ضلالات وكلها ما فيش بدع حسنة. طب ليه البدع خطيرة كده؟ أول شيء أنها سبيل الشيطان مش سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الله عز وجل. زي ما قلنا كده إيه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى البدع من سبل الشيطان. صاحب البدعة يحجب عنه التوبة ولا يرفع له عمل صالح حتى يدع بدعته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني ان الله بالذات حسن ان الله حجب البدعة حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. اسام شغال حتى بعد موتك. اخترعت الواحد عبادة خد قول كذا ولا اعمل كذا وقلدك. طول ما البدعة دي شغالة سيئات انت تأخذها انت في قبرك، امر خطير جدا. يعني المعصية خاصة بي، البدعة ممكن ناس تجلدك فيها، سيئات جارية. ولذلك البدعة احب الى ابليس من المعصية، لان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. البدعة خطيرة لانها تجعلك تطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. امر البدع امر خطير في الدين. ان شاء الله اتكلم على من قال ان هناك بدع حسنة في الخطبة الثانية. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. في بعض الأدلة يعني قد تتطرق إلى أذهاننا يفهم منها أن هناك بدعة حسنة. زي إيه؟ مثلا ما رآه المسلمون بحديث ابن مسعود، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أولا هذا الحديث لم يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو من قول ابن مسعود على فرض صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعال شوف إيه هو بيقول إيه. ما رآه المسلمون يعني في إجماع، يعني لو بعض المسلمين شافوا إن الأمر ده حسن والبعض شاف إن هو مش حسن يبقى ده مش اتفاق. يبقى الحديث هنا ما رآه المسلمون يعني اجماع المسلمين على ان هذا الامر حسن، يبقى كده خلاص لا تجتمع امتي على ضلالة. وبعض العلماء قالوا ابن مسعود يقصد الصحابة بس، خلينا في العموم. لو ان الامة اجتمعت على ان هذا الامر حسن فهو عند الله حسن، فلا تجتمع الأمة على ضلالة. ولكن بعضهم يقول كويس وبعضهم يقول وحش، كده مش تبع الموضوع ده. يقول لك سيدنا عمر قال نعمة البدعة هي، وانت تقول بدعة حسنة؟ ما فيش بدعة حسنة، ما قال هو نعمة البدعة، بدعة كويسة. هو قالها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان ليلة وليلتين وثلاث ليالي، الرابعة ما رضيش يطلع له في رمضان، حتى انهم وقفوا خارج الحجرة واخذوا يلقون الحجارة الصغيرة على باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج اليهم، لم يخرج صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال له طلع في الفجر، قال له ايه؟ اما اني لم يخف علي مكانكم بالامس، انا كنت عارف ان انتوا واقفين بره عايزين اطلع لكم، ولكني خلي بالك فجر، ولكني خشيت ان يرى الله اقبالكم عليها فتفرض عليكم فتعجزون عنها. لما الله عز وجل، وده زمن وحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى إقبال الناس على صلاة التراويح يبقى فريضة، يبقى الفرائض زاهد، فنعجز عنها. سيدنا عمر فاهم بعد موت النبي راح جمع الناس كلهم على قارئ واحد سيدنا أبي، وراح قال نعمة البدعة هي. طب هي بدعة؟ لا، ما النبي عملها، هي مش بدعة، ما النبي صلى بالناس مرة واثنين وثلاثة ولكن ما وقفش حتى لا تفرض. طب بعد موت النبي ما فيش وحي خلاص، يبقى لن تفرض، يبقى هي سنة، يبقى عمل هذا الأمر وأصله مشروع، بخلاف ما تعمل أنت شيء وأصله غير مشروع. زي إيه؟ زي ما بيستدلوا ما رآه من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول لك أهو من سنة في الإسلام سنة حسنة، يبقى مفيش سنن. ازاي بتقول مفيش سنن حسنة؟ نفهم الكلام ده قاله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اخر حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع الصحابة، فجاءه قوم مجتاب النمار، نفسين الصوف من شدة الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجع حاله فقير، بدأ يقول ايه تصدق عليهم، ما حدش يرد يتصدق ولا واحد تحرك من الصحابة. حثوا مرة أخرى ومرة ما تحركش حد من الصحابة. بعد كده بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد. لما حثهم ثالث مرة جاء رجل من الأنصار، وبعض الروايات أنه أبو بكر، بسر أو سرتين وضعهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الصحابي حرك الصحابة على الصدقة، يعني حثهم على الايه؟ على الصدقة. فانهالت الصدقات على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع كومين عظيمين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. ايه هي السنة الحسنة هنا؟ اللي هي الصدقة. طب الصدقة بدعة؟ لا، النبي كان بيرغبهم. يبقى معنى الحديث ده وفهم العلماء للحديث ده، من ذكر الناس بسنة قد ماتت ليك أجر إحياء هذه السنة وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ده فهم الحديث الصحيح. يبقى من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا وذكر الناس بسنة قد نسوها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مش معنى الحديث ان الدين لسه مفتوح ومستني واحد يجي يقول لك اعمل ده كويس عشان تتقرب الى الله عز وجل. قال الامام مالك: من زعم ان في الدين بدعه حسنه فقد زعم ان محمد قال الرساله، لان الله عز وجل يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يجي اتكلمنا على شرطين قبول العمل. المرة اللي فات تكلمنا على الإخلاص، المرة اللي تكلمنا على المتابعة. يبقى أي عمل تريد أن تتقرب به إلى الله جل في هذه الحياة الدنيا لازم حاجتين تعملهم وتشدد على نفسك كما تشدد على نفسك في البيع والشراء. لو أنت بتبيع وتشتري لن تتهاون أبدا لو شكيت أن الأمر ده ممكن يخسرك مالك. أما في العبادة فالأمور سهلة. لا يا جماعة، اول سؤال لازم تجاوب عليه انك مخلص ولا مش مخلص، والنية تستحضر وتتعلم قبل ما تعمل العمل. حاول كده تتكلم مع نفسك شوية رايح تزور مريض، اقف كده واستحضر نية واثنين وثلاثة وعشرة من النوايا الحسنة، الله جل يعطيك اجر هذه النوايا. ثاني حاجة لابد ان تكون هذه العبادة، ما قلناش امور الدنيا، العبادة اللي هي في الدين لابد ان تكون فيها دليل من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن او السنة او عمل الصحابة رضي الله عنهم. غير كده ما تعملهاش. ولو كان قالها لك اعلم واحد في الناس، لا، احنا لينا النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة. هذا معنى ان الاصل في العبادات التوقيف. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الامة في دينها امر رشد يعز فيها اهل طاعتك ويذل فيها اهل معصيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.